هذا الماء الذي ينزله الله هو نعمة من الله على العباد، فسلك وينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وهو في نفس الوقت دال على قدرته، على قدرته سبحانه وتعالى ورحمته. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلك وينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أشجار ونباتات وثمار مختلفة ألوانها. وهذا أيضا يتضمن الدلالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، ييبس تيبس الأشجار تذبل وتصفر بعد النضرة، بعد النضرة والخضرة، بعد النضرة، بعد النضرة والخضرة تيبس وتصير حشيما تذره الرياح. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله الله حطاما، ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي الألباب الذين يتفكرون ينظرون إلى هذه الموجودات بعقول متفكرة، لا ينظرون إليها نظر البهائم أو نظر الفرجة فقط، لا، انظر إلى آيات الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إليها نظر تفكر واستدلال ومعرفة، لا نظر غفلة. يمرون على، يقول الله في الكفار وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما لا تفكير ولا استدلال، نظر البهائم. وينظرون إليها نظر للمتعة، يتمتعون بالفرجة والمتفكر إذا فكر سبح بحمد ربه ونزاه عن كل نقص، كما أخبر الله: تفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم أيضا يذكر سبحانه وتعالى التباين بين حال المنتفعين بهدى الله المتفكرين في آيات الله الذين شرح الله صدورهم بنور الإيمان ونور العلم الصحيح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور، على بصيرة وعلى هدى. فويل للقاسية قلوبهم، يعني إذن هذه موازنة بين من شرح الله صدره للإسلام وصيره على نور، وبين الذين كفروا بالله وبآيات الله فقست قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هؤلاء في ضلال مبين، والأولون في هدى على نور وبصيرة. فهذا حال الناس في هذه الحياة، منهم يعني الناس في هذه الدنيا من حيث الإيمان والكفر والاستقامة والزيغ والانحراف، مثلهم الله بالحي والميت والأعمى والبصير. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني هل أيستوي هذا ومن قسى قلبه عن ذكر ربه